لأنه أمر دخله فساد بآخره، فصار من الناس من يدخل ما شاء في كبار العلماء ويخرج من شاء من كبار العلماء. وهذا الفساد الواقع في الناس منشأه من ثلاثة أمور: أولها نقص حال الحاكم بذلك، فإنك تجد شابا لا تمييز له في معرفة مراتب أهل العلم يغلب على قلبه محبة أحد من أهل العلم فيصفه بأنه من كبار العلماء، وربما انقبض عنه فلم يصفه بأنه من كبار العلماء وإن كان كذلك. فحال الناقص لا يمكن أن يعرف منها حال الكامل، فمن نقصت حاله لم يتمكن من الحكم على الكاملين، فإنه ربما عد الكامل ناقصا أو عد الناقص كاملا. وثانيها اتباع الأهواء، فيقع في نفس أحد موافقة لأحد لأجل هوى يجري بينهما، فهو يعده من كبار العلماء باعتبار الموافقة في الهوى، إما في بلده أو طائفته أو حزبه، وتجد أيضا آخر يحنق عليه في مقابلة هوى له، فلا يعده من كبار العلماء وإن كان كذلك. وثالثها ملاحظة المصالح، أي المنافع التي تصل إلى أحد يحكم بهذا، فمن الناس من إذا وصلته مصلحة تنفعه من أحد أهل العلم قال إنه من كبار العلماء، وإذا أراد أن يصل إلى منفعة عنده ولم يوفق إلى الفوز بها سلبه اسم كبار العلماء وإن كان حينئذ من أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.